السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وصلنا في تفسير سورة الفرقان إلى قول ربنا جل ذكره: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الله جل ذكره يخبر عن قول المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يكذبون بوعد الله ووعيده، الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الله سبحانه: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وهنا في قول الله تعالى: الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون يعني لا يخافون البعث، كما قال القائل: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواملي. وأيضا قول خبيب بن عدي: لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وأيضا يطلق الرجاء على الأمل: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ ويقال الذين كفروا: لولا أنزل علينا الملائكة، أي هل أنزل علينا الملائكة؟ سبحان الله العظيم، يعني هل نزلت الملائكة تشهد لك برسالة وتؤيدك عليها، أو تنزل رسلا مستقبلين، أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول: هذا رسولي فاتبعوه. وهذه معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم بما ليس بمعارض، بل بالتكبر والعلو والعتو. فقد استكبروا في أنفسهم حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرأوا هذا الجرأة. فمن هم هؤلاء الفقراء المساكين الذين يطلبون رؤية الله سبحانه ويزعمون أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك؟ وأي كبر أعظم من هذا الكبر؟ أي كبر أعظم من هذا؟ وعتوا عتوا كبيرا، أي قسوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة. فقلوبهم أشد من الحجارة وأصلب من الحديد، لا تنيل الحق ولا تصغي للنصحين. فلذلك لم ينجح فيهم وعظ ولا تذكير ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير، بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب. فأي عتو أكبر من هذا العتو؟ ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت وخسروا أشد الخسران. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والآخرة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم إلا للعقوبة وحلول البأس بهم. فأول ذلك عند الموت إذا نزلت عليهم الملائكة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة يباسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم كذلك في القبر، حيث يأتيهم الملكان الموكلان في القبر فيسألانهم عن ربهم ونبيهم ودينهم، فلا يجيبون جوابا ينجيهم، فيحل الله بهم نقمته وبأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين وتزول عنهم الرحمة. ثم كذلك يوم القيامة، حين تسوقهم الملائكة إلى النار ثم يسلمونهم لخزنة جهنم، حيث يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوه، وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون، ولكن لا مفر لهم، ويقولون حجرا محجورا: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله سبحانه. ففي هذه الآيات الجليلة يخبر الله تعالى عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم بهذا القول العظيم: لولا أنزل علينا الملائكة، أي بالرسالة كما نزل على الأنبياء. يعني يقولون: نريد ملائكة تنزل علينا أيضا تشهد لك بالحق. وكذلك قالوا: ملائكة تنزل علينا بالوحي كما نزلت عليك الملائكة بالوحي، كما قال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أعوذ بالله. ويحتمل القول الأول الذي ذكرناه قبل ذلك، ألا هو: لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا، فيخبرون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ولهذا قال: أو نرى ربنا. قالوا: أو نرى ربنا. وأيضا قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقد قال جل ذكره: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقول يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم قط، بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم. وذلك يصدق على وقت الاحتضار كما ذكرنا حين تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار، فتقول الملائكة عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقول أيضا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيات تستكبرون. وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم، فإن أهل الإيمان يبشرون بالخيرات، نسأل الله يجعلنا منهم، يبشرون بالخيرات وحصول المسرات. قال ربنا تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم تبارك ربي جل ذكره. وبالحديث الصحيح حديث البراء أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب كنت تعملينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال آخرون بل المراد بقوله يوم يرون الملائكة يعني يوم القيامة، قال مجاهد والضحاك وغيرهما: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين، فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران، فلا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون حجرا محجورا، في القائل حجرا محجورا قولان: الأول الملائكة تقول ذلك للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع، منه يقال: حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف إما لسفه أو فلس أو صغر أو نحو ذلك، ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوف فيه، وإنما يطاف من ورائه، ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير في قول ويقول عائد على الملائكة، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراسان وخصيف وغير واحد. وأما الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه فقد اختار أن هذا القول من قول المشركين، قال: وقال ابن أبي حاتم وساق سند عن أبي سعيد ويقول حجر محجورا، قال: حراما محرما أن يبشر بما يبشر به المتقون. وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين يوم يرون الملائكة، أي يتعوذون من الملائكة، وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقولون حجرا محجورا. وهذا وإن كان له مأخذ ووجه، ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد، هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. ولسيما قد نص الجمهور على خلافه، يعني الجمهور على أن قول القائل حجرا محجورا هذا من قول الملائكة، يعني حرام محرم عليكم الفلاح اليوم، وحرام على الجنة أن يدخلها إلا أهل التوحيد، حرمت الجنة على الكافرين كما في الحديث. ولكن قد روى ابن أبي نجيع عن مجاهد أنه قال في قول حجرا محجورا أي عوذا معاذا، فيحتمل أنه أراد ما ذكر ابن جريج. ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيع عن مجاهد حجرا محجورا قال عوذا معاذا الملائكة تقوله، فالله أعلم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي باطلا مضمحلا، خسروه وحرموا أجره وعقبوا عليه، وذلك لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسوله. فالعمل الذي يقبله الله هو ما صدر من المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم. وقدمنا أي عمدنا، وهذا قول مجاهد والثوري. وقال السدي قدمنا عمدنا أي عمدنا أيضا، وبعضهم يقول أتينا عليه فجعلناه وباء منثورا. قال سفيان الثوري عن الحارث عن علي فجعلناه وباء منثورا، قال شعاع الشمس إذا دخل في القوة. وروي مثل عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهم. وقال وكذا قال الحسن هو الشعاع في قوة أحدهم، لو ذهب يقبض عليه لم يستطع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هباء منثورا هو الماء المهراق. وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي هباء منثورا الهباء رهج الدواب. وقال قتادة هباء منثورا قال أما رأيت يبس الشجر إذا ذرت الريح فهو ذلك الورق. وعبد الله بن وهب قال ساق بسنده عن يعلى بن عبيد قال وإن الهباء الرماد. وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية العظيمة، وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شيء، فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا إذا إنها لا شيء بالكلية، وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق هباء منثورا الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية، كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بالريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك والضلال البعيد. وقال تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجد شيئا. وأما قوله جل ذكره أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما أعظمها من آية وما أعظمها من بشارة تساق إلى أهل الإيمان، وذلك يوم القيامة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وذلك لأن أصحاب الجنة يصلون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما، وأهل النار يصلون إلى الدركات السافلات والحسرات المتتابعات وأنواع العذاب والعقوبات إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. ولهذا قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه، بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم دخول الجنة والنجاة من النار. وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ابن عباس قال اسمع لهذه الدرر النفيسة وهذه البشريات الجليلة، إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين. يا رب يا رب هون علينا، هذا يدلك على تخفيف يوم القيامة جدا على أهل الإيمان. ويقيل أعداء الله مع الشياطين المقرنين. وقال ابن جبير يفرغ الله من الحساب في نصف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. وقال عكرمة إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهلهم للقيلولة فينصرف أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة وأطعموا كبد الحوت فأشبعهم ذلك كلهم. وذلك قول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وكذلك عن ابن مسعود قال لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا الآية هذه الآية العظيمة يعني تدلك على أن يوم القيامة عسير جدا على أهل الكفر وطويل جدا، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر وأما أهل الإيمان فيخففه الله تعالى عليهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما في الحديث إن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس. الله أكبر. والحديث يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، صححه الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه السلسان صحيحا. وكذلك روى الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمة الله عليه في بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب. وصححه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وكذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه. وثبت في الحديث الصحيح أن ذلك اليوم قصير على المؤمن جدا لا يحسون بطوله، كما روى ذلك الحافظ الكبير ابن حبان رحمة الله عليه، فقال يوضع لهم لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقراء المؤمنين قال يوضع لهم كراسي من نور وتظل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار. وحسن العلامة الألباني رحمة الله عليه، وذكر الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد فقال باب خفة يوم القيامة على المؤمنين. فنسأل الله أن يجعله لنا خفيفا ويجعله من أسعد أيامنا يا رب العالمين. وحديث أبي هريرة يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، هذا حديث جميل، وهذه الأحاديث كلها تدل على أن المؤمن يخفف عنه ويخفف عليه في يوم القيامة. وحديث ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قال وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد أنه يخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة. يا رب يا رب هون علينا بكرمك، والله ليس لنا أعمال تستحق ذلك ولكنه فضلك وشرفك يا كريم. وقال الحافظ ابن حجر سنده حسن. ولأبي يعلى قال عن أبي هريرة كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار. ولا شك أن أهل الإيمان يتفوتون، فمن كان كامل الإيمان خفف عنه جدا أعظم من المؤمن الذي هو دون ذلك. وكذلك لما سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن طول يوم القيامة فقال نعم مقدار يوم القيامة يقول الله عز وجل تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم قال هذا يوم القيامة ولكن يريح الله عز وجل فيه المؤمنين قبل نصف اليوم، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فأبشروا يا أمة محمد بهذه البشارة الجليلة، ألا وهو أن الله تعالى يبشركم بأنه سيريحكم يوم القيامة ويكرمكم من هذا العناء العظيم الذي يراه المشركون والكافرون. وأما أهل الكفر والعناد فإن ذلك اليوم عليهم عسير جدا أطول بكثير مما يتخيل أحد. فنسأل الله العافية، ونسأل الله جل ذكره أن يرزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وأن يتفضل علينا بمن وكرمه بالجنة يا رب، وبما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.